أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الأرض إلى الأرض إلا تنصروه سفرا قاصدا لاتبعوك فهم في ريبهم يترددون.